لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة: المراد بالصلصال هاهنا التراب اليابس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر أنه كقوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وعن مجاهد أيضا. يا أخي لا تصور الله يعافيك. وعن مجاهد أيضا: الصلصال المنتن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتفسير الآية بالآية أولى. إيه، تفسير الآية خلق الإنسان من صلصال كالفخار، إنه صلصال كالفخار وليس ترابا يابسا. وقوله من حمأ مسنون، أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون الأملس. إيه، يعني من هذا الذي تصنع منه التنانير والمشارب. نعم. كما قال الشاعر: ثم خاصرتها إلى القبر. ثم خاصرتها، لكن خاصرتها بمعنى أني مسكت بخصرها وهي كذلك. أي نعم. ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرر مسنون. أي نعم. أملس ثقيل في مرمى أملس ثقيل. نعم. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو التراب الرطب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك أيضا أن الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل المراد بالمسنون هاهنا المصبوب. وقوله: والجان خلقناه من قبل، أي من قبل الإنسان، من نار السموم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي السموم التي تقتل. وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل والحرور بالنهار. وقال أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: دخلت على عمرو الأصم أعوده، فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق الله منها الجان. ثم قرأ: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجان خلق من لهب النار، وفي رواية من أحسن النار. وعن عمرو بن دينار: من نار الشمس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ورد في الصحيح خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق بنو آدم مما وصف لكم. ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له، وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له، بأمره الملائكة بالسجود له. ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. ولهذا قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، كما قال في الآية الأخرى: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقوله: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقد روى ابن جرير قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا من حديث شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خلق الله الملائكة قال: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته فاسجدوا له. فإذا أنا خلقته عندي. نعم. فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. قالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك. ملائكة أخرى. نعم. ملائكة أخرى فقال لهم مثل ذلك، فقالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة أخرى فقال لهم: إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له، فأبوا. فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. قالوا: سمعنا وأطعنا. إلا إبليس كان من الكافرين الأولين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي ثبوت هذا عنه بعد، والظاهر أنه إسرائيلي. عنه عن ابن عباس. نعم. نعم. والظاهر أنه إسرائيلي، والله أعلم. يعني من مما يحدث به أهل الكتاب، أو مما يحدث به بنو إسرائيل. قال تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول آمرا لإبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى, وإنه رجيم أي مرجوم, وأنه رجيم أي مرجوم, وأنه رجيم أي مرجوم, وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير أنه قال لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة, فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبي حاتم. وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث, وأنه أجيب إلى ذلك استدراجا له وإمهالا. فلما تحقق النظرة قبحه الله قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم, إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين, وإن جهنم لموعدهم أجمعين, لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب إنه قال للرب بما أغويتني. قال بعضهم أقسم بإغواء الله له. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني لأزينن لهم أي لذرية آدم عليه السلام في الأرض, أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها وأزعجهم إزعاجا, ولأغوينهم أي كما أغويتني. نعم, وقدرت وقدرت علي ذلك. أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين, كما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله تعالى له متهددا ومتوعدا هذا صراط علي مستقيم, أي مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر, كما قال تعالى إن ربك لبالمرصاد. وقيل طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتهي, قاله مجاهد والحسن وقتادة كما قال وعلى الله قصد السبيل. وقرأ قيس بن عباد ومحمد بن سيرين وقتادة هذا صراط علي مستقيم كقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أي رفيع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والمشهور القراءة الأولى. نعم, هذا صراط علي مستقيم. وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان, أي الذين قدرت لهم الهداية قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين، استثناء منقطع. يعني هو منقطع باعتبار يعني العباد، إن عبادي بمعنى العابدين، ليس لك عليهم سلطان ولا وصول لك إليهم. هنا ينقطع الاستثناء لأن من اتبعه من الغاوين ليسوا من العابدين، لكن باعتبار أنهم من المعبدين فالاستثناء متصل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد أورد ابن جرير هاهنا من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن وهب قال: حدثنا يزيد بن قصي قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم، فإذا أراد النبي أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له، ثم سأل ما بدا له، فبينما نبي في مسجده إذ جاءه عدو الله يعني إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة، فقال النبي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال عدو الله: أرأيت الذي تعوذ من فهو أرأيت الذي تعوذ منه فهو هو. فقال النبي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فردد ذلك 3 مرات، فقال عدو الله: أخبرني بأي شيء تنجو مني. فقال النبي: بل أخبرني بأي شيء تغلب بني آدم 2. فأخذ كل واحد منهما على صاحبه، فقال النبي: إن الله تعالى يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال عدو الله: قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي: قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي: ويقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله: صدقت، بهذا تنجو مني. فقال النبي: أخبرني بأي شيء تغلب بني آدم. قال: آخذه عند الغضب والهوى. نعم، وعند الهوى. آخذه عند الغضب وعند الهوى. آخذه عند الغضب وعند الهوى. نعم. وقوله: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، كما قال عن القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ثم أخبر أن لجهنم 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عن أجارنا الله منها، وكل من يدخل من باب بحسب عمله ويستقر في درك بقدر فعله. قال إسماعيل بن علي وشعبة كلاهما عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله أنه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا. قال أبو هارون: أطباقا بعضها فوق بعض. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم عن علي رضي الله عنه قال عن هبيرة ابن أبي يريم ابن يريم يريم ابن يريم عن علي ابن أبي يريم ابن أبي يريم يريم عن علي رضي الله عنه قال أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تملأ كلها. وقال عكرمة في قوله سبعة أبواب سبعة أطباق. وقال ابن جريج في قوله سبعة أبواب أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم سعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وكذا روي عن الأعمش بنحوه أيضا. وقال قتادة في قوله لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وهي والله منازل بأعمالهم. قال الحافظ ابن كثير رواهن ابن جرير. وقال جويبر عن الضحاك في قوله لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال باب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب للمنافقين وباب لأهل التوحيد فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك أبدا. وقال الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عباس بن الوليد الخلال قال حدثنا زيد يعني بن يحيى قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي نضرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لكل باب منهم جزء مقسوم قال إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه وإن منهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه منازل بأعمالهم. فذلك قوله لكل باب منهم جزء مقسوم. اللهم إنا نعوذ بك من جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.